ازيك يا ابو احمد؟ اهلا وسهلا. مش هبدأ من غيرك ما تخافيش. وعليكم السلام. الدكتور يحيى دي خلاص عشان الاول الدكتور يحيى كده ما بيعوز حاجه وما كلمنيش انا ليه؟ ماشي ما عارف انا دكتور حضرتك. لا ما هو موجود ما فيش وقت للايضاح اسرار عمر المقربين دلوقتي وقت ضيق. طيب او اللي انتوا عاوزينه ايه؟ عاوزين اصول ولا ايضاح اسرار عمر المقربين؟ ناخد اصول. نعم ازيك يا يحيى؟ انت جيت المرات اللي فاتت؟ كنت عرفت منين؟ يعني انت في المجموعه. طب كويس كنت هقول لهم يدخلوك في المجموعه. وانت رقمك اللي كان في المجموعه اتلغى مش انت غيرت رقمك؟ موجود على الواتس على التليفون نفسه. ايوه ايوه صح. الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. تفضل يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. هو مين بيدي درس عربي هنا؟ سيدنا الشيخ أحمد ده كان بيشرح الأولاد. الشيخ أحمد أبو بكر اللي يشرح للأولاد؟ آه. الأولاد الصغيرة يعني؟ والله هتلاقينا المتن يا مولانا من أول والأصح. المتن من أول والأصح أن الأداء ها لغاية الإعادة لما الإعادة تخلص. يا كريم قال رحمه الله تعالى والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا، وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتض، وأن الإعادة لا مقتض هو مقتض يعني والأصح أن الأداء والأصح أن القضاء والأصح أن الإعادة. نعم دي معاطيف. نعم يعني الواو في كل واحدة من دول استئنافية. وأن القضاء فعلها أنا آسف الواو في الأولى استئنافية وفي الباقي عواطف. وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتض نقطة أو فصل. نعم وأن الإعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا بس بك. طيب قبل ما ندخل في الأظن احنا النهاردة عندنا القضاء صح؟ القضاء والإعادة لو ربنا قدرنا وعرفنا ايه نكروتهم يعني مش هنكروت حاجة مش. نبص بصة سريعة كده على الأداء قلناه قبل كده ده كان مراد الشيخ بيقول رحمه الله الماتن مش في الشرح يعني عشان الشرح هيطول الكلام بيقول والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا وذكرنا في شرح هذا الكلام أن الشيخ هيبدأ يتكلم عن الأداء والقضاء والإعادة وإن الأداء فيه تعاريف مختلفة عند العلماء وكل تعريف له مفهوم مستقل فمنهم من قال إن الأداء هو فعل ده القسم المشترك بين الجميع يعني هو كأن ده الجنس في التعريف الأداء فعل للعباد فهذا الفعل إن وقع في الوقت المقدر للعبادة كان أداء المقدر شرعا طيب إن وقع في هذا الوقت ركعة من العبادة يسمى أداء أيضا ده مسلك في مسلك تاني قال لك لا الواقع في الوقت يسمى أداء والواقع بعد الوقت يسمى قضاء فرق في مذهب ثالث قال لا هي لا توصف لا بأداء ولا بقضاء لأنها لم تتمحض للوقت اللي هي المترددة دي الكلام كله في المترددة هي وقع بعضهم في الوقت وبعضهم يعني الثلاث مذاهب دول محل الخلاف بينهم هم متفقين الثلاثة ان الواقعة في الوقت مؤداة التنازع بينهم فيه اللي وقع بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت فاللي مشي عليه الشيخ ان اذا وقع بعضها في الوقت تكون اداء والبعض ده بعض معين مش بعض مبهم اللي هو ايه ركع على الاقل مسلك آخر الواقع في الوقت أداء والواقع بعد الوقت قضاء مسلك أخير لا توصف لا بأداء ولا بقضاء لأنها لم تتمحض للأداء ولم تتمحض للقضاء فما توصفش فثلاث آراء الشيخ رحمه الله قوى واختار الرأي الأول أنها إن وقعت في البعض وقع بعضها المعين ده اللي هو الركعة في الوقت وتكون ايه أداء والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة يعني فعل ركعة في وقتها أي وقت العبادة وهو هذا الوقت زمن مقدر جهة التقدير ايه الشرع مقدر لها شرعا يعني من جهة الشرع نعم يا سيد عمرو لا ده مسلك للأصول ما هاش دعوة بالأصل احنا هنا مش في الفقه علشان نقول المذهب الشافعي احنا هنا في الأصول فالأصول المثال اللي فيه ما بنقولش شافعي ومالكي وحنبلي في الغالب يعني بنقول فقهاء ومتكلمين بنقول شافعية مش يعني شافعية المذهب شافعية المسلك يعني متكلمين شافعية في تقرير الأدلة الثلاث مسالك دول موجودين داخل داخل دائرة المتكلمين. أنا ما أعرفش الحنفية بيقولوا إيه، لكن على كل حال ده واحد محكي منسوب للأصوليين، وواحد محكي منسوب للفقهاء زي ما جه في الشرح وفصل، وواحد هو اللي اختاره الشيخ. يعني هنا في الداخل قال لك إيه، والأصح ما نسبوش، ده الأصح ده اختياره كده. وبعدين قال لك وقيل الأداء فعل العبادة في وقتها، ففعل بعضها فيه ولو ركعة وبعضها بعده لا يكون أداء حقيقة، كما لا يكون قضاء كذلك، لا توصف لا بأداء ولا بقضاء. ها، وهذا ما عليه الأصوليون، نسبوا للأصوليون. وبعدين في مذهب ثالث هيجي لك هتعرف أن الفقهاء قالوا ان ما في الوقت اداء وما بعد الوقت قضاء. وهنا يعني فهمي انا ان الفقهاء هنا مش على المعنى الذي يقابل المتكلمين، لا الفقهاء المشتغلين بالفقه، يعني اصطلاح الفقهاء في كتبهم الفقهية او طريقة الفقهاء في تقرير هذا في كتبهم الفقهية. وهنا طبعا الفقهاء ده مش العموم، يعني مش عموم الفقهاء غالب. ها، كان غالب من يقصد ده بيسموها حتى ان اقول لك في المنطق يقول لك ده يعني من قبيل ايه، من قبيل المهمله، قضيه المهمله، يعني بعض الفقهاء. نتعبد دي تعريفات ايه هذا يعني عندك الأصح، الشيخ بيقول لك الأصح، لا مش على الأصح، ده تتعبد بإيه؟ أنت دلوقتي ده أنت وقع منك شيء داخل الوقت خلاص أنت بتؤديه، وقع منك غصب عنك بين بتفعله برضه، فاتك مطلوب منك أنك تقضيه، يعني الحاجات دي يظهر أثرها في الأيمان والتعاليق في الأغلب. نعم سيدي الكريم. الثاني الصلاة جزء منه وقت قدر، لا نعم خلصنا الأداء وشرحناه المرة اللي فاتت بإعاب قدر الطاقة، هندخل بقى في مقابله اللي هو القضاء. تفضل اقرأ المتن كده بالراحة وبعدين اقرأ المشرح. وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتض. أنت حفظتوا الكلام ده ولا الناس اللي بتحفظ حافظ يا مراد؟ نعم قدمناها. وأنت حافظ حافظ ولا بطلتي؟ طيب تمام. وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتض. طيب عرفنا الأداء وانتهينا منه، وتعرفنا للأداء ده تعريف اصطلاحي، خلي بالكم كما أن تعريفنا للقضاء أيضا تعريف اصطلاحي. لما نقول تعريف اصطلاحي عايزين ننبه بكده ان ده تعريف عند اهل الفن، فهو الاصطلاح يعني اتفاق مخصوص اللي احنا بنقول عليه دايما العرف الخاص، وده نفهم منه ان المعنى الاصطلاحي ليس هو المعنى اللغوي، في فرق. فالمعنى اللغوي للأداء هو المعنى اللغوي للقضاء، فالأداء والقضاء لغة بمعنى واحد وهو مطلق الفعل، لكن في الاصطلاح في فرق. ايه فائدة اصطلاحهم هذا؟ ما هو لابد ان هم طالما انتقلوا من مطلق المعنى اللغوي الى معنى مخصوص ان يكون في نكته، نكتة مش يعني جوك، نكتة يعني ملمح ملحظ، تكون في نكتة في هذا. ومرة ايه مش عارف بقول والنكتة في هذا، في حد قال لي احنا هننكد بقى، فهو مش النكتة هي المسألة العلمية الدقيقة التي تدركه بمزيد نظر، فلازم يكون في نكتة. فالنكتة هو التمييز بين الوقتين. احنا كده كده عارفين ان في وقت الشرع قال اللي يوقع العبادة هنا يبقى أوقعها في الوقت المقدر لها شرعا، واللي يوقعها بعده يبقى أوقعها في غير وقتها المقدر لها شرعا. فهنا بيوقعها وهنا بيوقعها. هنا ممكن لغة نقول انه أداها، وهنا ممكن لغة نقول انه أداها. هنا ممكن لغة نقول انه قضاها، وهنا لغة برضو ممكن نقول انه قضاها. طب كده هيحصل بالاقتصار على مجرد التفاهم اللغوي قد يحصل تداخل. طب تعالوا نصطلح بقى اصطلاح بحيث ان احنا نعمل تمايز بين الوقتين، فخلينا نسمي ده اداء وده قضاء، لكن في اصل اللغة من الاثنين واحد، حتى في الاستعمال الشرعي الاثنين واحد. فاذا قضيت فإذا قضيتم مناسككم، ها يعني في الحج وفي الهيف في الصلاة استعملت بمعنى الإيقاع، يعني الأداء. أنا حتى مش عايز أقول الأداء، يعني هنا القضاء استعمل بمعنى الأداء، مقصود به مطلق الإيقاع. أدى الدين وقضى الدين. لذلك لما يجي السادة الفقهاء رضي الله عنهم، أعمل أنا بعد كده الشاي في كستبان الصغير ماشي مع الشكر، يعني نعم مش هو ده اللي هيميزني يا شيخ محمد. كستبان دي عربي اسمي ما اعرفش، انا بسمع كنت اسمع امي تقول كده ما اعرف. حاجه صغيره دي ما اعرف. مشاريب عندي يحيى النهارده كلها. يجي الجماعه الفقهاء في فقه الشافعي بالذات، انا ما اعرفش في غيره، احنا عندنا دلوقتي في النيه في الصلاه بيجب استحضار اشياء، يجب استحضار عين الفريضه الفرض يعني، واستحضار رتبتها انها فرض، فما ينفعش تقول نويت اصلي الظهر عند الشافعيه ما تنعقدش، عند غيرهم تنعقد، لابد من نيه الفرضيه في الاصح يعني. في اشياء اخرى يقولوا لا يجب التعرض له، زي عدد الركعات، انك تقول نويت اصلي اربع ركعات مثلا ما يشترطش، عملتها ماشي كتر خيرك، ما عملتش الصلاه صحيحه، يكفي التعيين والفرضيه. ويقولوا لا يجب ايضا التعرض لكونها اداء او قضاء، يعني انا دلوقتي ما صليتش العشاء لسه، بعد الدرس هصلي، ما يجبش ان انا اقول بلساني او بقلبي نويت اصلي فرض العشاء أداء، ما يجبش، عملتها كويس. فيجي مثلا الإمام الرافعي والإمام النووي يذكران فرعا، لو نوى الأداء في القضاء أو نوى القضاء في الأداء، يعني أنا جيت أصلي العشاء المذكور ده فقلت أصلي فرض العشاء قضاء وأنا لسه في الوقت أهو، أو مثلا حد نام عن صلاة الصبح فقام يقضيها أصلي فرض الصبح أداء وهي بعد الصلاة بعد الوقت، فيقول صحت، تصح الأداء بنية القضاء وتصح القضاء بنية الأداء. ليه يا مشايخ؟ مش انتوا لسه بتقولوا لنا في الأصول إن الأداء إيقاعها في وقتها المقدر لها شرعا والقضاء بعد وقتها المقدر لها شرعا. طب ما هو ده يقتضي إن أنا لما أنوي الأداء قضاء يبقى كأني بقول نويت أصلي الظهر بعد وقتها المقدر لها شرعا وهي في وقتها، فتبقى فيه إشكال. قال لك لا، ما هو ده اللي في الأصول، ده اصطلاح المقصود به التمييز بين الوقتين. لكن القضاء في اللغة وفي الاستعمال الشرعي حتى هو القضاء، والقضاء هو الأداء. فأنت لو قلت أصلي الظهر أداء أو أصليه قضاء سواء في الوقت أو بعد الوقت، الاثنين بمعنى واحد، فتصح الصلاة، فما يبقاش فيه إشكال. ماشي؟ فبيقول وأن القضاء فعلها، يعني والأصح أيضا، الأصح أن القضاء فعلها أي فعل العبادة، أو إلا دون ركعة، يعني العبادة تفعل بحيث إن المفعول منها يبقى أقل من ركعة في الوقت، فتبقى قضاء خلاص، فاضل 30 ثانية على الأذان العصر وأنا كنت نايم، أو واحد كان نايم أو أي حاجة، مش هنقول سايبها يعني إيه قاصدا، بسرعة يا دوبك اتوضى وكذا، فاضل 30 ثانية شرع في الصلاة، يا دوبك أرى الفتحة العصر يبدا. هو بدأ هو في الصلاة قبل العصر ما يبدا، بس المفعول في الوقت دون ركعة، أقل من ركعة، فتبقى الصلاة كلها إيه؟ قضاء. وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تداركا، يعني وأن القضاء فعلها تداركا، يعني سبب القضاء الباعث عليه التدارك لما سبق لفعله مقتضي. في شيء اقتضاه وجود شيء آخر. أنت متى يجب عليك صلاة الظهر؟ إذا كنت مكلف ودخل الوقت. فالمقتضي لتعلق هذا التكليف بذمتك دخول الوقت بعد كونك مكلفا. فلما أدن عليك الظهر وجد المقتضي المستدعي، يعني ما هو الاقتضاء يعني الطلب، هذا أمر يقتضي يعني يتطلب، المتطلب لفعل العبادة ده وجد ولكنك ما عملتوش. فلما وجد وانت ما عملتوش وفات الوقت اللي انت المفروض توقع فيه العبادة وجدت تعملها بعد الوقت ده، يبقى قضاء. ده إجمال كلام الشيخ لو احنا مقتصرين ايه على تصوير المسألة كده بشكل إجمالي. نشوف بقى الشيخ الجليل قال لنا إيه في الشرح الجليل. قال رحمه الله تعالى، واحدة واحدة كده يا شيخ محمد بقى عشان إيه. والأصح أن القضاء فعلها أي العبادة، أو فعلها إلا دون ركعة بعد وقتها. اللي فات ده تمام ولا في حد عنده فيه استشكال؟ واضح يا عم عبد الستار. والفرق ما هقول انا بقى لسه. نعم. والاصح يعني ارجح القولين ان القضاء فعلها اي فعل العباده، اي العباده هو قالها، او فعلها الا دون ركعه. لما قال فعلها الا دون ركعه فهمنا ان احنا ممكن نحط كلمه كده زياده على الجمله اللي فاتت، فنقول ان القضاء فعلها اي العباده بتمامها او كامله زي ما الشيخ صابر بيقول. احسن. وان هذا التعريف تعريف اصطلاحي مش لغوي زي ما قدمنا، اذ ان القضاء والاداء في اللغه بمعنى واحد، والغرض من الاصطلاح هنا التمييز بين الوقتين. ماشي يا مشايخ؟ حد بيرد ليه؟ نعم سيدي. نعم سيدي. أو فعلها إلا دون ركعة بعد وقتها. بعد وقتها يعني إيه؟ يعني بعد أن يخرج وقتها المقدر لها شرعا. فضل. والفرق بين ذي الركعة وما دونها؟ إيه الفرق بقى بين تشكل على سيدة ما يقولون فعل الصلاة كلها في الوقت، مثلا صلاة الظهر ثلاث ركعات في الوقت إلا دون ركعة، يعني فضل ركعة والأذان العصر أذان، يعني دون يعني أقل، يعني فهم ده غلط. إلا مش إلا ركعة، إلا دون ركعة. بيقول لك القضاء، شوف الأداء الأول، الأداء إنك تفعل العبادة وكلها في وقتها أو تلحق من الوقت ده ركعة، أهو فعل العبادة أو ركعة، يعني فعل ركعة. كويس. القضاء بقى فعل العبادة كلها برضو بعد الوقت أو فعل بعضها داخل الوقت. ما هو الأولاني كان فعل بعضها، تعال نميز بعضها في الأول هنقول ركعة، تعال نميز بعضها في الثاني هنقول أقل من ركعة، تكبيرة فتحة إلى آخره. الله ما واضح كده يا سيدي الشيخ؟ واضح سيدي. طيب الحمد لله. والفرق بين ايوه تمام والفرق بين ذي الركعة وما دونها، يعني هذا الفعل ذو الركعة أو هذا الفعل الذي يتعلق بما دون الركعة، الفرق بينهما ها؟ تفضل. والفرق بين ذي الركعة وما دونها أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة. الركعة، طب كمل العبارة، كمل العبارة. إذ معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها. تاني كده الفرق. والفرق بين ذي الركعة وما دونها أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها. إيه النكتة؟ بس النقطة، ايه الفرق بين ذي الركعة وما دون الركعة؟ انا بالمرة الماضية قلت لك اياها انه هي الصلاة، يعني الركعة بتشمل كل افعال الصلاة والباقي تكرار، يعني صح المرة الماضية قلت لك انا قلت لك ما هي مش تكرار، هو بيقول كالتكرار الأداء، يعني إنه يلحق ركعة من الوقت كاملة يصير إنه أداء. طيب. عنده الأصل. هاي أنا قلت لك يا هذه المرة الماضية، أنا ما كنت أريد يعني بس بعرف. أنا قلت ده غلط. يمكن هيك أو ما فهمت عليه يمكن. أو أنا غلطت مش مشكلة. لا لا. أنا مش فاكر بيني وبينك بس يعني حركت قليلاً. أيوة أسف. هو قراءة الركعة بمعنى هو الركوع. ارفع صوتك. قراءة الركعة هنا بمعنى هو إدراك الركعة أعم من هذا، إدراك الركعة بكمالها أو بأدنى ما يحصل به الإدراك اللي هو الركوع. بمعنى هنا يعني معظم الصلاة لو هو أدرك ركعة، ما هو الركوع منزل منزلة، يعني الركوع في الشرع منزل منزلة، يعني من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة لأنه أدرك معظم الركعة. هو لكن هو ليس أدرك معظم، يعني في أركان كثير يعني فات منه. اللي هي إيه بقى؟ مثلا هو حتى لما دخل في السجود ولا إحنا بنتكلم على اللي أدرك الركوع مش كده؟ دي قضية تانية بس ماشي خليني معاك. اللي أدرك الركوع أدرك من الأركان، أدرك من الأركان تكبيرة الإحرام وأدرك ماشي خلينا حتى من النية، أدرك تكبيرة الإحرام وأدرك الركوع وأدرك الاعتدال من الركوع وأدرك السجود. ما هو لو فعل هذا كله، ما هو إدراكه للركعة بإدراك الركوع مش مجرد الركوع، الركوع وما يليه يعني. لكن أنا أقصد هو مثلا في وقت معين قبل، ممكن تيجي تقعد هنا جنب محمد، هنا جنب محمد نزول في وقت قبل العصر مثلا قليل، فهو بدأ صلاة التكبير وقيام والفاتحة ودخل في الركوع وانتهى الوقت. طيب يعني هو ما أدرك معظم الصلاة، يعني احسبها، تعال نحسب، تعال نحسب، هو أدرك معظم الركعة فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. كويس، صار معظمين. أيوة بس ده ليست هذه الصورة الكاملة. ده إحنا ألحقنا من أدرك الركوع بمن أدرك الركعة كاملة بإخبار الشرع لنا بذلك. يعني ده مش مل مش مش مش مش مرده مدرك عقلي. أيوة اللي يدرك ركعة فقد أدرك معظم الصلاة. متى تدرك الركعة؟ لما تصليها من أولها لأخرها أو لما تدرك فيها الركوع؟ لكن مقصد الأصوليين هنا إدراك ركعة. الاثنين، ما هما الاثنين يا مولانا. انت بتقول لي بقى اللي هيدرك الركوع هيبقى ايه؟ لا انا كنت عايز اقصد مثلا في وقت معين قبل العصر. طيب هو شرع في الصلاه. طيب فدخل في الركوع وخلص، هو في الركوع وانتهى الصلاه، هل هو يدرك هو هل هنا هو اداء او هو قضاء؟ اداء. فبمعنى هنا يعني هو يقول هنا الفرق بين الدي. طب ما تشوف. طيب انت مستشكل عليك ان هو ادرك معظم الركعه صح؟ كأنه لم يدرك معظم الصلاة، يعني مش معظم الصلاة شيء ومعظم الركعة شيء. انت دلوقتي مستشكل انه ادرك معظم الركعة صح؟ يشوفها الركعة فيها ايه؟ هذا الصبورة دي ولا هنقعد نمسح بنام. الركعة فيها تكبيرة احرام وفيها فتحة من الأركان يعني، وفيها القيام نفسه وفيها الركوع. كده كم واحد؟ أربعة. طيب ها خلينا من النية، يبقى عندنا تكبيرة الإحرام، الفتحة، القيام، الركوع. دي حاجة، دي أركان تبعية يعني. ما انا ممكن اقول لك الهويه كمان، ما هي مذكوره من ضمن الاركان. خلينا في الاركان اللي هي ايه. طيب ادي كده اربعه، فاضل ايه بقى؟ الاعتدال ده برضو مش مقصود لذاته، الاعتدال ده للفصل بين الركنين وان كان ركن، بس فاضل السجدتين والجلسه بينهما خلاص. التشهد بالنسبة لكل الصلاة، التشهد كمان. ما إحنا نتكلم على الركعة، التشهد ده بره الركعة، فكده أدرك معظم الصلاة. إذن كده سيدنا كلام سيدنا الشيخ زكريا ما خلفش جمع الجوامع كتير، إن هو قال أنا بعبر ده تعبير أدق، قلت بركعة لكن هو قال ببعض. لا يخالف، ودي مسألة تانية خالص مالص يا سيد ناصر. الشيخ جمع الجوامع قال ببعض فعل العبادة دي أو بعضها، ومعين لناش البعض ده. البعض ده قد يصدق على تكبيرة الإحرام، هو كده أدرك ركعة، لا على كلامي ولا على إشكال أسد. ويصدق على الصلاة كلها، ويصدق على الصلاة كلها مع التسليم، ويصدق على إدراك الركعة بإدراك الركوع. ماشي معايا ولا لفة معاك؟ ماشي. خلينا مع بعض واحدة واحدة. لما قال إدراك الصلاة خلصنا منها أو إدراك بعضها، بعض ده مبهم، كلمة فيها إبهام، تصدق على مراتب مختلفة. تصدق البعض ده يبدأ من أول الله أكبر لغاية ما السجدة مش السلام حتى. احنا بعض الركعة نتكلم بعض الركعة لغاية الركعة إلا سجدة. الركعة إلا سجدة أنهي فيهم؟ ما قلناش. فالشيخ قال لك لا أنا هعين لك بقى البعض ده ركعة، فعل العبادة أو ركعة في وقتها. فهمنا للركعة أن هو يدرك الركوع. ده اللي أنا قلت له حتى على بعض ركعة. واخد بالك؟ يبدأ من أول زي ما صابر قال كده، يبدأ من أول تكبيرة لغاية قبل ال قبل التسليم. قبل التسليم. الحمد لله. ليكم صلح عليكم. لأن كل ده يصدق عليه إنه بعض عبادة مش بعض ركعة. فعل العبادة أو بعض أو بعضها. بعضها بعض العبادة. فالشيخ قال لك البعض ده ركعة. الركعة تحصل بإيه؟ تحصل بإنها تحصل كلها أو بإدراك الركوع فيها. على ما عليه جمهور العلماء يعني. جمهور بيرى ذلك إلى أئمة الأربعة. في ناس خلفت وقالت لا ما تدركش بإدراك الركوع. في إشكال مولانا، هل الركوع وما قبله أو وما بعده؟ فهو لما بيجي في مع الإمام بيدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أما مع الصلاة يعني مع الوقت فهو صلى من الأول إلى الركوع وقد خرج الوقت. فقد أدرك الوقت. يعني هو دلوقتي بيصلي. الركوع هو الفيصل. الركوع هو الفيصل. مؤخرا ومقدما. أي. أنت عشان تدرك الجماعة هتدرك الركوع مع الإمام. لم تصل لم تبدأ من الصلاة ولكن. ما هو إيه الـ إيه الـ إيه الـ إيه الفكرة؟ الفكرة إن الركوع إدراكك للركوع إدراك لمعظم الركعة. سواء من الأول أو من الآخر. هو النص اللي يجي معاه كده يبقى. شوف يا مولانا. تكبيرة إحرام. قيام. قيام. فتحة. ثلاثة هم. سجدتين. سجدتين. وجلسة بينهم. وجلسة بينهم. ماشي. وليس فاصل. وجلسة بينهم. زي الاعتداد. مش عارف هم ما قالوش يعني ما افتكرش ان هم قالوا كده. هم قالوا ده في القيام. قالوا ركن غير مقصود كده. ثلاثة تحت والركوع هو الوسط. طيب الركوع بقى هو اللي في الوسط. هتضيفه لهنا هيبقى هنا معظم الصلاة. هتضيفه لهنا هيبقى هنا معظم الصلاة. كويس. هذا هو المعتمد بزيلة بمذهب اللي هو ايه يعني قبل الركوع يعني الأداء. قبل الركوع يدخل في الأداء يعني. أنا ما بقولش كده يا محمد. دخلنا في الركوع يعني قبل خروج الوقت. أول ما تدرك الركوع يبقى أنت أدركت الوقت. هذا معتمد في الحلم. أي يعني أدرك الوقت وأدرك ركعة. تمام. في صورة تدخل تفضل. انت ادركت الركعة وادركت الوقت لان الركعة منزلة شرعا منزلة الركعة وما قبلها. يعني كأنك بإدراكها الركوع قد أدركت الركعة. الركعة لما تؤديها كأنك أتيت بكل الأركان اللي قبلها. يعني كأن الشرع قد يعني أوقعها حكما، اعتبرها موجودة حكما. حتى لو هو كبر تكبيرة الإحرام نازلا بها إلى الركوع. وبعدين إيه اللي حصل؟ فهو تقريبا ما كبرش تكبيرة الإحرام ووقف يا ابني. تكبيرة الانتقال دي من الهيئات. المهم يكبر تكبيرة الإحرام ويطمئن بها. لا ما اطمئنش بقى. ما اطمئنش يبقى يعني قال الله أكبر وهو في السكة. ما انعقدتش. ما انعقدتش حضرتك. حد هيقعد يشقق تاني؟ ها؟ مش هنمشي. احنا لسه قلنا والفرق بين ذي الركعة وما دونها أنها تشتمل أي الركعة على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكرير لها. الركعة فيها معظم أفعال الصلاة. ليه اعتبرها معظم أفعال الصلاة؟ الركعة باللي فيها بما تشتمل من ركوع وسجود وقراءة، تشتمل على معظم أفعال الصلاة. هنا لما عبر بأفعال الصلاة ما أرادش خصوص الفعل، أراد الفعل بما يشمل القول، يعني كأنه بيعبر بالأفعال بمعنى الأعمال. يعني إذ تشتمل الركعة على معظم أفعال الصلاة، يعني معظم أعمال الصلاة الشامل للقول والفعل. كويس؟ فالركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ بيعلل ليه الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكرير لها. مش فاهمين أنتوا العبارة دي؟ لا واضح فهمنا، لكن طب اشرحها يا شيخ ناصر أدوم تفهمها. يقصد والله أن الركعة هي قيام وركوع وسجود وقراءة الفاتحة، وهذا يتكرر في الثانية مثل تماما في الثالثة في الرابعة، فأصبحت الركعة اللي بعد كده بيكرر نفس الأفعال بنفس الأقوال. فده المفهوم إيه اللي في هذا؟ معلش أصبر، إيه اللي في هذا ده يدل على اللي فضلتك قلته؟ ده يدل على أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة. هو الشيخ هنا دعواه ان الركعه تشتمل على معظم افعال الصلاه. ازاي الركعات شبه؟ صورها لي. كرر الركعه الاولى هي شكل الركعه الثانيه هي شكل لما قال لك ان الركعه تشتمل على معظم افعال الصلاه، لما تيجي تشوف الركعات الثانيه هتلاقي اللي بيحدث فيها كأنه هو الذي يحدث في الركعة الأولى. طب إيه الزيادة؟ التشهد. ده اللي مش موجود، ده اللي عمل مستقل، ده شيء مستقل مش منسوب لركعة معينة. فيبقى لو جينا شلنا، لو الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية شلنا الزائد على الركعة، وجينا عملنا نسبة بين ما يحدث في الركعة من أعمال قولية وفعلية وما يحدث فيما سواها اللي هو التشهد من أعمال قولية وفعلية، هنجد أن اللي بيحصل في الركعة عدده أكثر من اللي بيحصل في التشهد. فبقى ما تشتمل عليه الركعة من أقوال وأفعال أكثر من اللي بيشتمل عليه التشهد من أقوال وأفعال. طيب اللي بيحصل في هذه الركعة هو اللي بيحصل فيه غيرها من الركعات، فالتناسب هنا بين جنس الركعة زي ما يحيى كده بيقول وبين السائر. فبيقول لك ايه؟ معظم الباقي اللي بيحصل بقى في الركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة كالتكرير له، كأنه عمل مكرر، ولكنه ليس مكررا حقيقة. ليه؟ لأن التكرير هو الإتيان بالشيء مرادا، مش الإتيان، الإتيان بالشيء ثانيا، يعني تفعل الشيء مرة ثانية. الإتيان بالشيء ثانيا مرادا به التأكيد على الأول. في إعادة يا سيدي، هتأتي بالشيء فعل خلاص تأتي به مرة تانية علشان تأكد على الأول. جبت كده المسطرة ورحت حطيتها كده هنا، ورحت جايب القلم عامل خط، الخط طلع باهت شوية، رحت عايد عليه تاني كررت الايه الخط. فالتكرار ده اتيان بما اتيت به اولا مرادا به التاكيد، انت بتاكد اهو. غسلت عضو الوضوء وعممته بالغسل، رحت غسله الثانيه والثالثه، الغسل الثانيه والثالثه هو هو ما حدث في الاولى، فانت اتيت بالشيء ثانيا، ثانيا دي يعني انت اتيت بها اولا مرادا به التاكيد. ماشي، اقول في الاولانيه فرض من الاثنين التانيين سنه. ما هو ماشي، ما هي السنه مراد بها ايه اللي بيحصل؟ بتاتي بنفس الفعل مره ثانيه، ما بتؤسسش شيء جديد، ما بترفعش حدث، ما حدث ارتفع، فبتؤكد على ما اتيت به. شوفوا بقى انه فرض او سنه ده امر اخر. لكن هنا انا بحط خطه اخرى كان دور الخط الاولاني. تمام، هنا ليس كذلك، هنا كل ركعه مقصوده في نفسها، انما الخط الثاني ده مش مقصود في نفسه، الغسله الثانيه دي مش مقصوده في نفسها. فلا يصح ان احنا نقول ان معظم الباقي تكرير، هو مش تكرير، ده الركعة الثانية مقصودة في نفسها والثالثة مقصودة في نفسها والرابعة مقصودة في نفسها لو كانت الصلاة الرباعية مثلا، ولو لم يأتي بواحدة منهم مش هتصح الصلاة وهيختل نظمها، بخلاف لو انت ما اتيتش بالثانية او الثالثة في الوضوء، بخلاف انت لو ما عدتش على الخط، ما هو الخط كده كده اوريدي موجود، كده كده انت رفعت الحدث. فهنا هو تكرير في الصورة، تكرير في الصورة مش تكرير حقيقي، فلذلك قال كالتكرار أو كالتكرير، إذ معظم الباقي كالتكرير لها، معظم بقية أفعال الصلاة اللي بيحصل في باقي الركعات كالتكرير لما يحصل في الركعة الأولى. فجعل ما بعد الوقت يعني من بقية الركعات المفعولة تابعا لها، بخلاف ما دونها، بقية الركعات صار تابعا لهذه الركعة لأنه كالتكرير له، وهذه الركعة اشتملت على معظم أفعال الصلاة، بخلاف ما دون، بخلاف ما دون الركعة. فهتستصحب نفس التعليل فهتقول لأن ما دون الركعة لم يشتمل على معظم أفعال الصلاة فلا يجعل الباقي تابعا له. ماشي؟ لا ماشي. أيوة يا أسلم، لماذا رجع هذا وليس مثلا ترجيح في معظم الصلاة نصفه مثلا في ركعتين، يعني انتهى ركعتين، لا في الربعين انتهى ركعتين فهو معظم الصلاة، لماذا رجع هنا يعني تكرير مقصوري؟ يعني هو دلوقتي احنا عندنا اخبار ورد بها الشرع او احكام ورد بها الشرع في خصوص هذا، ماذا قال لنا الشرع؟ الشرع قال لنا ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة، يعني ادركها مؤداة في الوقت. فخلينا نفكر كده، كان بقى ناس بتحاول تبحث عن العلل وتحاول أن تبحث عن الحكم ومذاق الشريعة، من أدرك الصلاة فقد أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. طب ما هو يعني الشأن ده كده حوار في العقل، الشأن ان انت لو عاوز تلحق شيء بشيء بتلحق ما كان له علاقة باغلبه، فتشوف كده ده اغلبه ايه فتقول ده يلحق بالاغلب. طب هي الركعة دي هي اغلب الصلاة؟ الشأن كده، الشأن ان الاغلب الشيء يأخذ حكم الاغلب ولا يأخذ حكم الاقل. طب هي الركعة هي الأغلب علشان نقول إن أنت أدركت الصلاة بيها. يعني لا يتصور لو أنت صليت ثلاث ركعات زي ما أنت بتقول في إشكالك، يبقى فضل لك ركعة عملت ثلاث أرباع الصلاة، يبقى ساعتها آه ماشي. طيب بما أن الشأن أن أنت الأغلب هو اللي هو الحكم، يبقى كأن الشرع نظر إلى الركعة، إلى جنس الركعة مش إلى أعداد الركعات. طيب لو جينا نشوف أفعال الصلاة اللي بتحصل فيها عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأركان، يعني عبارة عن القيام والقراءة الفاتحة والركوع والسجود آخر الكلام اللي انت عارفه، ده بيحصل في الركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة. حصوله في الركعة الثانية والثالثة والرابعة كأنه تكرير لما يحصل في الأولى، فكأن نظرنا إلى جنس أفعال الصلاة، إن إيه اللي بيحصل في الصلاة؟ جنس قيام. إيه اللي بيحصل في الصلاة؟ جنس ركوع. إيه اللي بيحصل في الصلاة؟ جنس سجود، جنس قراءة للفاتحة. ممكن هذا الجنس يبقى قصاده قراءة التشهد وجلوس له وتسليما. قابل العدد هنا بالعدد هنا، هتجد العدد هنا أكثر. فكأن الشرع، كأن الشرع وهم بيفكروا قد نظر إلى المقابلة بين جنس الأفعال الحاصلة والواقعة في الركعة وجنس الأفعال الواقعة في الصلاة في غير الركعة اللي هو التشهد وتوابعه. فلما يحصل المقابلة دي يبقى ده أكتر الصلاة. فمن هذه الحيثية صار من أدرك الركعة قد أدرك الصلاة. ماشي؟ ماشي. طب ليه ما قالش تكرار؟ قلنا لأن كل ركعة مقصودة في نفسها، فما هوش تكرار حقيقي، لأن حقيقة التكرار مش كده. التكرار معناه إيقاع الفعل ثانيا تأكيدا للأول، والثانية والثالثة والرابعة مش تأكيد، دي مطلوبة في نفسها. إنما إحنا وإحنا بنحاول نفهم الدليل اللي قال لك إذا أدركت الركعة أدركت الصلاة، لم يهتدي عقلنا إلى أن المقابلة حصلت بين جنس الأفعال اللي بتحصل في الركعة وجنس الأفعال اللي بتحصل فيما سواها، علشان تقدر تقول أن ده ماشي مع المعتاد، ماشي مع المتبع، من أن الشيء يلحق بأغلبه مش بأقله. واضح؟ أنا أرجو أن أنا أكون وضحت. حاضر، بس أطمئن أن الناس فهمت اللي أنا قلته. أنت فهمت يا أسد؟ تماما. فهمت يا محمد؟ تماما. في حد فاهم نص نص؟ فهمت نص نص. حاضر. في حد فاهم نص نص ثاني غير علا؟ أستاذ عمرو اتفضل. هو أكيد التكرير معناه التكرار. طب يعني ما هو اذا كان حتى هيصح لغه، اما احنا عندنا عين بمعنى بمعنى الذهب، وعين بمعنى الجاسوس، وعين بمعنى البصيره. حصل عندي خيره كونفيوجن فيها، ليه ما يكونش ناخد التكرير في تكرار، يعني تكرار الركعات باتقان اكثر لتنقيتها بما يعني بما يتعلق بها من لا لا لا لا ده معنى معنى ايه؟ معنى بعيد تماما. اللي هيستظرف هخليه يقف وشه في الحيطه. ماشي؟ علشان كل واحد له وقت ومصيرك الملوخيه تيجي تحت المخرطه، فبلاش. وهو الراجل ما غلطش، الراجل بيسأل سؤال عادي، بيقول لك التكرار هنا معنى التكرير؟ لا مش معنى التكرير، خلصنا. مفيش داعي بقى نقول ايه ونضحك ونكرر. ومزح سيدي. حقك عليا يا فندم. ومزح مش مصطفى. انا الوحيد اللي مسموح لي اتريق. بس. ها زي ما تحسبها بقى لا أصلا لما تريق بيبقى في مقصد واخد بالك مقصد تربوي مقصد يعني شايف واحد شايف نفسه شوية فأكثر الكبر اللي جواه وكان يقولوا لنا يعني ايه اللي ما تزقش ما تعلمش ده اللي كتبه الشيخ أشرف أيوة. بس مش ده اللي كنت هقوله عشان ده بس ان عارف كل حاجه كان يقول لك التهزيق علينا حق التهزيق علينا حق واللي ما تهزقش ما تعلمش ماشي وكون الواحد بيحزن يعني ساعة لما كده يجي عليه العطا يرسى عليه العطا فيحزن خاصة الموضوع قدام الناس بس بعد مدة مديدة يعني حمد الله على ذلك حاضر يا أولي حاضر أشرح لك أخونا الكريم أسد بيقول لي أنا عندي إشكال ما هو هذا الإشكال يا مولانا قال لي انت دلوقتي بتقول او الكتاب بيقول اللي يدرك ركعة يدرك الصلاة صح لو انا قلت حاجة غلط غير اللي انت قلتها قول لي لا مش ده مرادي ازاي نقول انه يدرك الصلاة على حسب عبارة المتن مش بيقول في الاداء او ركعة في وقتها والمفعول بعد الوقت هو معظم الصلاة حتى لو كانت الصلاة ثنائية يعني لو الصلاة ثنائية صلاة الصبح ما هو في ركعة كاملة وفي تشهد وجلوس للتشهد وتسليم ما هو كده معظم الصلاة برضو خرج برا الوقت فضلا بقى انها تكون ثلاثية او رباعية يبقى عملت لي انت ركعة جوه الوقت وثلاثة براه ده معظم الصلاة كده برا الوقت ازاي الشيخ هنا يعبر او يعني يقول إن الركعة يدرك بها الوقت رغم إن معظمها براه صح كده يا أسد مش هو ده الإشكال اللي كان عندك ولا أنا أسأت الفهم يعني هو طب ولو مش يعني هيبقى إزاي هذا كان السؤال الأولى السؤال الثاني كان قريب منه إيه هو الثاني طيب قوله يعني عندما قلت أنت أن المقصود ليس التكرار المقصود يعني كل ركعة عنده هو أركان وهو لذاته مقصود فمعظم هذا طيب نصف الصلاة أو زيادة طيب لكن هو قريب يعني ماشي وبعدين أنت هكمل أنا بقى وبعدين أنت يا شيخ مؤلف الكتاب بتقول إن المعظم كالتكرير أو كالتكرار منين جبت إنه كالتكرار مش أنت بتقول إن الركعات دي مقصودة لذاتها ليه جعلتها كالتكرار ما هو يعني الظاهر والصوري ان معظم برضو الصلاة برا الوقت فانا قلت له ماشي كده فانا قلت له الجواب يظهر لو احنا عرفنا من اين جاء هذا الكلام هذا الكلام اصله ان الادلة الشرعية دلت على ان من ادرك ركعة فقد أدرك الصلاة دي نمرة واحد كويس كده رقم اثنين ده في ظاهره بيتعارض مع شيء آخر ايه هو الشيء الآخر ده ان تصرفات الناس في العادة وتصرفات الشرع في العادة جعلت ان الأحكام بتتبع الأغلب ها مش يقول لك هذا هو الغالب ومقابله نادر والنادر لا حكم له مثلا يعني ده مثال الأحكام تتبع الأكثر ولا تتبع الأقل ها المظنة تنزل منزلة المئنة كل دي قواعد وتطبيقات لكون الشيء يتبعه الأكثر ما هو المظنة لما يبقى مثلا شيء تكرر وقوعه في حال معينة فهذا الحال صحيح ما فيش ارتباط شرطي بين حصوله وبين ترتب الشيء عليه، لكن الغالب بقى كده. زي ما يقول لك مثلا ايه، من لمس امرأة كان هذا مظنة حصول الشهوة. هو لازم كل ما واحد يلمس امرأة يشتهيها؟ مش لازم، مش ضروري يعني، مفيش ضرورة عقلية يعني بهذا ولا عادية حتى. قد يمسها فيشتهي وقد يمسها ولا يشتهي. لكن لما كان الأغلب هو أن من مس امرأة أجنبية اشتهاها، فصار مسها مظنة يعني يظن، يعني المعتاد والمتكرر غالبا هو حصول الشهوة، فيقول لك تنزل المظنة منزلة المئنة، يعني المظنون ينزل منزلة المحقق، يعني حتى لو مسها ولم يشتهي ينزل هذا منزلة من اشتهى، فيحكم عليه مثلا بنقض الوضوء. ده على طريقة الاجتهاد الشافعي يعني. لكن القاعدة موجودة ومبثوثة بغض النظر عن المثال والتطبيق وكتب فيها، بس مش قضيتنا. فالأشياء دي وغيرها بتوريكي ان مذاق الشرع ومسلكه ان الاقل يلحق بالاكتر. فبقى عندنا كده حاجتين، اول حاجة ان من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة، تاني حاجة شيء عرف من مسلك الشرع ان الاحكام بتلحق بالاغلب. والركعة دي نمرة ثلاثة بقى، الركعة دي انا بوريك ترتيب تفكير، الركعة دي بالنسبة لباقي افعال الصلاة هي الاقل مش الاكتر، فهي كده في الظاهر حكمنا على ان من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة مخالف للمعتاد في احكام الشريعة من ان الشيء يتبع الاكثر. لو كنا مشينا على المعتاد كنا هنخلي علشان تلحق الركعة، عشان تلحق الصلاة انك توقع معظم الصلاة، فتوقع ثلاث ركعات مثلا وانت طالع. لما توقع ثلاث ركعات انا كده افهم، قول لي انك كده ادركت الصلاة حتى لو في ركعة برا الوقت، لان ده هيبقى ماشي مع قواعد الشريعة عامة. بس احنا عندنا نص بيقول من ادرك ركعتها فقد ادرك الصلاة. ازاي نقدر نوفق بين هذا النص وبين المعتاد والمضطرد او شبه المضطرد في احكام الشريعة؟ بمنتهى البساطة ممكن نقول ده امر مخصوص، يعني الشأن في الحق بالأغلب إلا، وده من ضمن الإلات من ضمن المستثنيات. بس في الحقيقة إحنا يا جماعة دي قاعدة تعرفوها وتتمسكوا بها تمسك شديد، لا نلجأ إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع. ما معنى لا نلجأ إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع؟ يعني لا نلجأ إلى الإلغاء، ما هو الترجيح فيه إعمال لدليل وإهمال لآخر، إعمال لواحد وإلغاء للآخر، والإعمال أولى من الإهمال والجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع هيبقى فيه إعمال للاثنين مع بعض. ماشي لغاية كده؟ نعم. ماشي يا علم؟ خلاص، تعال نفكر مع بعض في تبرير أو تذوق للنص أو للحكم بشكل يجعله متسق مع الحق الشيء بأغلبه أو الحق الحكم بالأغلب. هنعمل إيه؟ خلينا ما نفكرش في قضية الركعة ونسبتها إلى الصلاة من قبيل نسبة الركعة إلى سائر الصلاة المتضمنة لركعات شبيهة وتشهد وجلوس للتشهد وتسليم. تعالوا نفكر في الركعة كوحدة، كجنس، جنس الركعة. الركعة ايه اللي بيحصل فيها؟ بيحصل مجموعة من الاقوال والافعال. هذه الاقوال والافعال بتحصل في اختها الثانية وفي اختها الثالثة وفي اختها الرابعة، صح؟ طيب اللي بيحصل في التشهد ده امر اخر، اشياء اخرى. تعالوا نقابل هذه الافعال اللي بتحصل في كل الركعات وبين من جنسها يعني، وبين ما يحصل من الافعال في التشهد. مين اكتر؟ اللي بيحصل في الركعه، ماشي لغايه كده يا علا؟ فصار لما بقينا عاملين مقابله بين جنس الركعه وما يحصل فيها من جنس الاقوال والافعال وبين ما يحصل في التشهد من افعال واقوال، بقى اللي بيحصل في جنس الركعه اكتر من حيث العدد. فكأن الشرع لما قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة نزل هذه الركعة منزلة الأكثر من حيث مقابلتها بالتشهد وما يحصل فيه نظرا إلى جنسها لا إلى فردها وشخصها. طب وبقية الركعات هي كالتكرار للأولى، لأن نفس اللي بيحصل فيهم بيحصل فيها. طب ليه ما قلتش تكرار؟ لأن تعريف التكرار لا يصدق عليه، لأن التكرار مش من الشيء المكرر تبعي، الشيء المكرر مش مقصود بذاته، الشيء المكرر يغني عنه الأول في الأصيل، وكل ده ما ينطبقش على الركعات. لا هي تبعية لأنها مقصودة في نفسها، ولا يغني عنها الأول لأنها لو لم تأتي بواحدة منها اختلت الصلاة وفسدت. وإيه تاني الثالثة؟ ولا هي تبعية ولا هي للتأكيد، هي مقصودة في نفسها، فهي كالتكرار كالتكرار، يعني هي تشبه الأولى في إيقاعها، إيقاعها بعد الأولى في الصورة كمن كرر الأولى في الصورة. فخلينا نغض الطرف بقى عن هذا وننظر إلى جنس الركعة وما يحصل فيها مقابلا بما يحصل فيما سواها. فإذا كده معظم أفعال الصلاة تحصل في الركعة. فهمتي كده؟ متأكدة؟ مش شايف ليه لمعة الفهم في عينك؟ الفهم له لمعة، فاهمة؟ هو هي محتاجة تختمل تكرار العمل، يمكن هو بالركعات مو تكرار الفرض، تكرار العمل هي كلها فرض الصلاة، يعني كل ركعة الثانية يعني عمل الركعة الثانية نفس عمل الركعة. اللي احنا عملناه ده لأجل التوفيق بين ما ورد في النصوص من أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة وما اعتدناه من تصرفات الشرع من أن الشيء يلحق بأغلبه. تقدر توفق لي ولا ما تقدرش؟ ما تقدرش قول مستثناء، بس ده مسلك أخير بنلجأ إليه عند عدم إمكان الجمع. تقدر تجمع؟ أقدر. إزاي؟ هقول لك والله المنظور إليه مش عدد الركعات، المنظور إليه قيمة الركعة واللي بيحصل فيها. قابلهولي بما سواها هتلاقي اللي بيحصل في الركعة أكتر من اللي بيحصل فيما سواها. طب إيه هو اللي سواها؟ إيه الحاجة الوحيدة اللي ما تسماش ركعة في الصلاة؟ التشهد. قابلي بقى ده بده من أفعال وأقوال هتلاقي ده أرجح. وبعضه جنس التشهد، نعم، عشان في تشهد الأوسط بالنسبه لحضراتكم. فإذا المقابلة دي تخلينا نقول إن الأفعال اللي بتحصل في الركعة أكتر من الأفعال اللي بتحصل في التشهد عشان يحصل التوفيق، ويبقى الشرع متسق. واضح كده؟ واضح كده؟ ها؟ فاهم محمد؟ لا مش موجودة. تعمل ايه؟ بتدرشب؟ ايوه مراد. واضح اذا اعتبرنا الركعة مع سجدتها يكون الركعة اكثر من الافعال الاخرى، لكن عندنا في قاعدة اخرى تكون الركعة هو إدراك الركوع. دي حاجة تانية بقى هنروح لها. خلصنا احنا الأولانية. يعني كده يمكن الطرف الآخر أكثر من الطرف. احنا قلنا إن الشارع يعتبر إن إدراك الركوع بمنزلة بمنزلة. كان ركعة والركعة كل الصلاة صار إذا كأنه صار تساوي وقر يعني إذا كان هكذا. الشارع كأنه نزل من أدرك الركعة منزلة من قام بما قبلها. فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أدرك الركعة. فاهمين؟ أيوة. قلبي بيحدثني إن في حد مش فاهم. في حد مش فاهم. أنا مش هعيد تاني بس أنا عايز أعرف مين مش فاهم. يعني اللي مش فاهم مش مهم. مش لازم كل شيء تفهمه من أول مرة 100%. مش ضروري. في أشياء تفهمها 80% أو 50% وبعدين تختبر وتقعد في عقلك كده ويحصل تراكم. يعني اللي حاسس إنه مش فاهم 100% ما يحزنش، لأن العلم تراكمي. فأنت في شيء دلوقتي أنت فاهمه نوع فهم، هتلاقي نفسك بعد سنة فاهمه على أتم ما يكون إن شاء الله. لكن ده ما يعنيش إن إحنا ما نقومش بدورنا. أنا أحاول أقوم بما علي وأبسط المعلومة وأمثل وأعمل أراجوز وأعمل كل الحاجات دي عشان الناس تفهم بقدر المستطاع. فهموا خير وبركة، ما فهموش عندها لا بها. ما هو الفهم ما بيحصلش بشرحي، ده بيحصل عند شرحي. فقد أشرح ولا يخلق الله الفهم عند الشرح. وقل بذل رب لا تقطعني عنك بخاطع ولا تحرمني من زرك الأبهى المزيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحم. الشيخ الدردير رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فاحنا بناخد بالأسباب فقط، بناخد بالأسباب فقط، نشرح ونفهم ونحضر وفي الآخر العلم ده حاجة بتاعت ربنا بقى معاه. ترجم بكل اللغات الخريدة البهية تترجم بكل اللغات. لسه هتترجم؟ دي خيبة تقيلة. انت ترجمته؟ ماشي. 80-20 يا شيخ صالح. 80-20 كمل عليا. قال رحمه الله تعالى والفرق، والفرق بين ذي الركعة وما دونها. اسمعوا كده بعد ما نخلص الدرس تقوم فوت يوم كده ولا حاجة واسمع التسجيل في الحتة دي كده تاني وانت نايم على السرير كده وباصص للسقف، هتفهم ان شاء الله. والفرق بين ذي الركعة وما دونها أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة. كان في حاجات والله أنا فاكر وحياة ربنا وفي يعني منذ سنوات كنت عشان أفهمها وأتصورها أعاني معاناة شديدة جدا. مغلقة؟ مش مغلقة، بفهمها بس بعد عناء. وأحيانا كنت يعني أصاب بالصداع يعني من محاولة معاناتي لتصور الشيء وكده وأقعد أرسم الحاجة وأعملها. ففي الآخر بعد ما أظن أن أنا فهمتها أحس بعد كده أن أنا إيه أصابني صداع شديد. وفي هذه بعض هذه الحاجات أو ما يشابهها لو جيت دلوقتي أقراها يعني يعني يعني أكاد أكون أفهمها قبل ما أكمل العبارة. أوضح من الواضح. من أوضح الواضحات. فاللي حصل إن من من من نظر من حيث النظر إلى الأسباب المادية ده أمر تراكمي، أمر تراكمي بيحصل مع ملازمة العلم وملازمة العلماء وكثرة الارتياض والاعتياد على عباراتكم وكيفية توجيهها وكيفية حلها. يوم يحصل عندك الشيء اللي بيسموه الملكة، كيفية راسخة في النفس. الملكة دي مش معناها ان انت تقول انا قررت ابقى طالب علم فتبقى فاهم كل شيء. الملكة دي يعني يطلع عينيك يعني ركبك تدوب من القعدة على المشايخ، من اللف على المشايخ والقعدة قدامهم، يعني يبقى العلم قضيتك وهمك وشغلك الشاغل اللي شاغل بالك كده، زي ما الايه الواحد بيفكر، واحد وقع في العشق فلا يشغل باله الا سورة محبوبه، قايم نايم بالعلم حتى تحلم بالعلم. فيبقى عندك الشغل ده، ويبقى عندك تأهل واستعداد، يوم ربنا يفتح عليك بمقتضى انك رعيت سنة الله في كونه واخدت بالاسباب. وحتى لو استعدادك قليل، عمنا مراد قال لنا الحكمة الخالدة بتاعته، الممارس قد يغلب الفارس، الممارس قد يغلب الفارس، يعني الاجتهاد يغلب الموهبة. واحد معتمد على ذكائه بس، وواحد عمال يخبط راسه في الحيطة كل يوم، من أدمن خرع الباب وشك أن يفتح لها يا جماعة. سيدي القول تقول العلم نور يقذفه الله في القلب، ليس العلم كسرة روح، يعني ممكن كلنا قاعدين في فصل واحد وده أنا كنت استشعر، والمعظم فاهم الواحد يستشعر انه ويجي وقت فعلا زي ما حضرتك قلت كده، المسائل كان بيحس ان هي من المبهمات فيقراها يحس انا كنت ايه المشكله عندي مش قادر استوعبها واضحه خالص. ده معنى زائد، يعني دلوقتي ممكن انت فتحك يبقى اعلى من فتحي، واخد بالك؟ لان حالك ارقى من حالي في العلاقه بينك وبين الله. واخد بالك يعني احنا دلوقتي بس بنتكلم على ان لو استوينا في كل شيء واختلفنا فقط في الأسباب اللي هي الاشتغال، الدرس، المطالعة، الحفظ، الكلام ده كله، الممارس يغلب الفارس، ومن أدمن قرع الباب وشك أن يفتح له. لكن الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله، هنقلبها حواديت بقى صديق، اخوه الشيخ عبد العزيز بيقول ما رايناه يفتح كتابا، ما رايناه يفتح كتابا. تخيل حضرتك قصتنا قصه قبل كده قبل العلم فينا، بس يعني دي قصه ثانيه، دي قبليها بقى، واخد بالك؟ أبوه رضي الله عنه السيد محمد بن الصديق أرشده إلى الأخذ بالأسباب، فقال له العلم وراح اشتكاله، قال له يا أبي أنا صعب علي العلم. كان الشيخ رضي الله عنه ضعيف الجسد في صغره وكثير الأمراض، حتى أنهم قالوا لأمه أن ابنك مش هيعيش، وراح وكان شغوف بلعب الكرة وألعاب الصبيان ومش لاقي همة، يعني مغربي سيدي، هو مغربي طنجي، من طنجة ومدفون هناك في الزاوية الصديقية، لكن هو عاش في مصر هنا سنين، اتحبس هنا 11 سنة في سجون عبد الناصر. لازم يعني لازم خلاص. فالشيخ عبد الله راح اشتكى لابوه، قال له العلم صعب علي مش قادر افهم. فقال له بقى الكلمه اللي انت بتقولها دي، قال له يا بني العلم مضمون لنا، احنا ناس ساده، جدك ابن عجيبه، جدك لامك ده ابن عجيبه شارع الحكم، وانا ابوك يعني بلسان الحال يعني من كبار علماء المغرب والمجتهدين، وأبائنا كلهم علماء، وإحنا من آل البيت يعني كمان، فالعلم ده يعني حاجة فينا في سلسلنا، شيء مضمون لينا، ولكن خذ بالأسباب. ما قالوش حتى خذ بالأسباب، قالوا ولكن اقرأ على المشايخ، يعني تساوي خذ بالأسباب، يعني خذ بالأسباب. ربنا يخلق يعني أعلى النتائج على أقل الأسباب، بس خد بالأسباب. فرح أرى على القهوة، رح أرى على المشايخ كده، ربنا فتح عليه فتح عظيم جدا، ودرس العلوم كلها المشايخ في المغرب وفي مصر، وكان لما يتكلم رحمه الله في مسألة كأنك فاتح كده يعني قطر قطر ماشي في أي حاجة لا نظير له يعني في كل العلوم في التفسير في الحديث في ده له كتاب اسمه الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين ألفه من حفظه في السجن في الحديث الشريف وكتبه كلها تحقيقات رائقة وفهم دقيق عميق يعني. وبعدين أخوه بقول لك بيقول إن يبدو إن هو بعد فترة الطلب دي ولا ما أعرفش بيقول المهم إن هو بيقول كده الرواية كده ما رأيناه يفتح كتابا. طب العلم ده جه منين؟ هو خد الأسباب خلاص وربنا فتح عليه إحنا مالنا يعني بس جاب الزقة الأولانية دي. طيب نرجع بقى للشغل وكده هنحكي تاني نعم نصلح في الإعادة إن شاء الله ده أنا كان عندي أمل النهاردة نقرأ الإعادة هنقرأ بقى الإعادة وخلاص عشان حنان تلحق تروح. قال رحمه الله تعالى والفرق بين ذي الركعة وما دونها أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها. وقلنا لم يقل تكرير لأن التكرير هو الإتيان بالشيء ثانيا مرادا به التأكيد على الأول. تفهم يا إحيى كل حاجة نقولتها؟ طيب الحمد لله. فجعل ما وهنا بعد ليس كذلك لأن كل ركعة مخصوصة في نفسها ها. فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها. قالوا كما لو إيه كما عشان يوضحوا أو يعني حتى التكرار دي يعني يقول لك كما لو أنك صليت فرائض اليوم فهي هي تشبه ما حصل بالأمس لكنها ليست تكرارا له تشبهها فقط في الصورة. وقيل القضاء فعل العبادة أو بعضها ولو دون ركعة بعد وقتها. لما نشوف كده القيل ده مقابلا بالقيل اللي كان في الأداء فين القيل في الأداء بيقولك وقيل الأداء فعل العبادة في وقتها ولو ركعة بعضها القول الثاني اي انا بشوفها فعل العباده في وقتها ففعل بعضها فيه ولو ففعل بعضها فيه ولو ركعه وبعضها بعده لا يكون اداء يعني فعل العباده في وقتها ده القيل الثاني اللي في الاداء يقابله ايه يقابله ده في القضاء فعل العباده او بعضها ولو دون ركعه بعد الوقت يبقى هنا فعل العبادة في الوقت هناك فعل العبادة بعد الوقت ها؟ نعم. فعل العبادة في وقتها ولو ركعة فعل العبادة في وقتها ولو دون ركعة بعد وقتها طبعا أي. وقيل القضاء فعل العبادة أو بعضها ولو دون ركعة بعد وقتها. ايه الفرق بين ده وبين الاصح؟ الاصح قال لك الا دون ركعه هنا بيقول لك ولو دون ركعه. نعم لازم يخلص كله. ايوه. وبعض الفقهاء حقق فسمى ما في الوقت اداء وما بعده قضاء. بعض الفقهاء سمى ما يحصل في الوقت أداء وما بعده قضاء. ده المذهب الثالث اللي أنا قلت لكم عليه إن هو قال ده مش متمحض للأداء ولا متمحض للقضاء فاللي هيقع فيه أداء هنسميه أداء واللي يقع فيه قضاء نسميه قضاء كل واحد يسمى بحسب الوقت الذي وقع فيه فالركعتين الأول اللي وقعوا في الوقت هيبقوا أداء والركعتين الثالثة والرابعة اللي وقعوا برا الوقت يبقوا قضاء. احنا هنا بنتكلم على مثلا ركعتين وركعتين ركعتين اداء وركعتين قضاء طب لو ادرك بس الركوع بتاع الركعه الاولى هيبقى ادرك الصلاه. هو هنا الادراك هي يعني ممكن بقى يوجه بانه مرفوع عنه الاسم مره ما اذا قد يكون في عقل مجنون كان مجنون ثم في آخر وقت صار أتى عقل أو كان حائط في آخر وقت أتى ذهب حائطه أدرك ركعة فقط مرة معنا قد يقول لها كده ممكن يؤول بأن الإدراك المقصود به لازمه، لازم الإدراك اللي هو رفع الاسم، لكن ليس إدراكا حقيقة لأنه مخالف للواقع. الحاصل أن بعض الصلاة حصل في الوقت وبعض الصلاة حصل برا الوقت. ده أنا بحاول أفكر أتبنى يعني هو هيفكر إزاي، أنا ما أعرفش هم قالوا كده ولا لا، أنا بحاول أن أفكر أقول يعني أتقمص. سيدي ممكن يكون يقصد، ممكن يكون يقصد سيدي أن الإدراك للركعة بمعنى سقوطها، بمعنى أنه لا يطالب بإعادتها ثانية. يعني إيه أنت بتقول؟ يعني سيدي مثلا في الصلاة إذا وجدت الإمام، إذا وجدت الإمام يصلي مثلا، أحد يصلي كده في آخر الوقت، فدخلت وهو راكع فأدركت الإيه؟ أدركت الركعة، فلا يجب علي إعادة هذه الركعة. يعني يا صلاة أنت سرت مشرقا ونحن مغربين. أقول سيدي ممكن يكون يقصد المعنى، مهندس عمرو بيقول هتسمى ايه؟ المهندس عمرو بيقول لك في المذهب الثالث ده بيقول ان بعض الصلاة اداء وبعضها قضاء. احنا قلنا عندنا ثلاث مذاهب، مذهب قال اداء، ومذهب قال لا توصف باداء ولا قضاء اذا وقعت. يعني احنا بنتكلم طبعا في الركعة، اوقع ركعة في الوقت هتسمى اداء، اوقع ركعة في الوقت مش هتوصف باداء ولا بقضاء لانها مش كلها حصلت في الوقت ومش كلها حصلت بره الوقت. نعم. المذهب الثالث بيقول اللي وقع في الوقت اداء واللي وقع بره الوقت قضاء. فالشيخ الاستاذ عمرو بيقول لي هعملوا ايه في الحديث؟ ما اعرفش عملوا ايه، انا بحاول اتقمص تفكيرهم. فبقول لك لعلهم ممكن ان هم يجيبوا يقول لك الحديث المقصود به مش الادراك، المقصود به لازم الادراك اللي هو سقوط الاسم يعني. أو ممكن يقول لك ما هو في حد بيقول كده أصلا، ممكن يقول إن الإدراك إن إحنا بنتكلم هنا على الاصطلاح، على الاصطلاح التمييز بين الوقتين. انا فاهم يا سيدي هو بتقوله، انا اقصد يعني المهندس عمرو بيقول طب هم عاملين قلت الحديث ده اللي هو من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه، يقصد مثلا ممكن يكون ادرك ركعه يعني الركوع، ادرك الركوع فقد ادرك الركعه يعني سقط عنه اعادتها. يعني الركوع يقول لك من ادرك ركعه، ايه اللي دخل الركوع هنا بخصوصه؟ اللي انا فهمت يا سيدي ان يعني إدراك الركعة، إدراك الصلاة بإدراك الركعة ما يقتضيش وما يستلزمش إدراك الركعة بإدراك الركوع. دي حاجة ودي حاجة. أنت هتدرك الصلاة لو أدركت الركعة سواء قلت بأن الركعة تدرك بالركوع أو لا تدرك بالركوع. لما يبقى اسمك أدركت الركعة يبقى أدركت الصلاة بس. وبعض الفقهاء حقق فسمى ما في الوقت أداء وما بعده قضاء تداركا بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتض تداركا، يعني لأجل التدارك، يعني مفعول لأجله. سمى ما في الوقت أداء وما بعده قضاء لأجل أن يتدارك بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتضى. ده ملوش دعوة كلام الفقهاء، ده احنا هنا امشي مع المتن. وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله مقتضى وجوبا أو ندبا. سواء كان المقتضي من المتدارك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أم من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم. طيب ماشي. احيانا التكليف الشرعي بيبقى سببه بيطلبه على جهة الوجوب او يطلبه على جهة الندب. طيب هل يشرع او هل يسمى، هل يصح ان يسمى المندوب مقضيا؟ بعض المندوبات محدودة بأوقات، زي مثلا سنة الصبح، فلو فات، لو خرج الشروق أو صلى الفرض فقد ذهب وقت السنة، أو صلى الفرض هي المفروض أنها قبلية فقد ذهب وقت السنة. طيب هل في احنا بنقول ان في الفرائض يشرع القضاء او يعني يجب القضاء، طب هل في النوافل يشرع ايضا القضاء وتصح ان تسمى النافله مقضيه؟ نعم، كلام الشيخ هنا بيقول كده، يصح ان تسمى النافله مقضيه اذا فات وقتها وفعلت بعد وقتها المقدر لها شرعا، ما هو الشرع برضه قدر لها وقت، قال لك افعلها قبل صلاه الصبح، فات صلاة الصبح إذا فات وقتها المقدر لها شرعا يشرع لك أن تأتي بها بعد ذلك على سبيل القضاء. فهنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن في مقتضي للفعل، يعني شيء يطلب حصول ذلك الفعل، هذا الطلب قد يكون على جهة الوجوب أو على جهة الندب، والمقتضي ده سابق على الفعل. المقتضي سابق على الفعل زي دخول الوقت، ما هو دخول الوقت بتاع الصبح بيجعل فريضة الصبح نفسها معلقة في ذمتك على سبيل الوجوب، والسنة بتاعة الصبح ثابتة في ذمتك على سبيل الندب. وقد يكون هذا المقتضي الذي بسببه شغلت الذمة من جهة المكلف نفسه، فبيقول لك سواء كان المقتضي من الحاصل يعني من المتدارك، انت معايا علو ولا سرحتي؟ مين المتدارك؟ هقول لك، حط كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر، دي جملة اعتراضية لتوضيح لكون المقتضي من المتدارك، أم من غيره، سواء كان المقتضي من المتدارك أم من غيره. واحد ترك الصلاة عامدا، يجب عليه أن يقضيها، صح؟ هو مين اللي تسبب في وجوب القضاء عليه؟ هو اللي تسبب بأنه تعمد، راح لعب بلياردو وساب الصلاة. طب افرض كان نايم أو ناسي أو كانت حائض مثلا، مش في الصلاة طبعا، في الصيام، مين السبب في تعلق القضاء بذمته أو بذمتها؟ سبب سماوي، سبب سماوي، زي ما الايه الحنفية كده بيقسموا العوارض سماوية، يقول لك أسباب سماوية وأسباب غير سماوية. السماوية اللي لا دخل المكلف فيها، الجنون، الحيض، كذا، والغير سماوية زي السكر، وهو بقى اللي سكر بنفسه. فهنا عندنا المقتضي، المقتضي يعني المتطلب، المقتضي للقضاء، السبب في تعلق القضاء بذمة المكلف له طريقين، إما أن يكون هو اللي تسبب فيه بنفسه أو حصول المقتضي له من غيره. إيه مثال المتسبب فيه بنفسه؟ كما في قضاء الصلاة المتروكة، حيث كان مكلفا وترك الصلاة فخرج وقتها المقدر لها شرعا، كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أم من غيره، يعني سواء كان المقتضي من المتدارك الذي يوقع التدارك هذا أم كان المقتضي من غيره، كما في قضاء النائم الصلاة كالنائم مش متعمد والحائض الصوم، ماشي يكتب معنى المتدارك يكون مثلا المكلف تمشي القائم بالتدارك، المكلف القائم بالتدارك، فإنه سبق لفعلهما فعل المتدارك فعل كل من سبق هؤلاء مقتضى، فإن هم النائم والحائض، فإنه سبق لفعلهما مقتضى من غير النائم والحائض، المقتضي ده من خارجهم مش منهم لا منهما، وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما اللي هو دخول الوقت مع التكليف نقطة، وخرج بالتدارك إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده، ما هي ما اسمهاش متدارك، واحد صلى الصلاة في الوقت، واحد صلى الصلاة في الوقت صحيحة ووقعت وبرأت ذمته بها، بعد ما صلاها في الوقت جه في الوقت الصلاة التالية راح مصليها تاني، ده ما اسموش قضاء ولا إعادة، ده الصلاة دي لم تنعقد أصلا، الصلاة دي تقع باطلة، فما اسمهاش متداركة لأن ما فيش شيء يتدارك بيها، ماشي. فبيقول بقى إيه، تداركا بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتضي، يبقى القضاء هذا إيقاع العبادة على هذا الوجه يحصل لأجل أن يتدارك الإنسان شيء تعلق بذمته بسبب وجود سبب يتطلب هذا التعلق اللي هو المقتضي، سواء كان انعقاد السبب ده هو المتسبب فيه كأن يكون ترك العبادة وأخرجها من وقتها عامدا بلا عذر، أو يكون سبب الانعقاد ده وسبب التعلق في ذمته خارج عنه كنوم أو حيض، وشغل الذمة بالقضاء قد يتعلق بالواجب وقد يتعلق بالمندوب، يتعلق بالواجب على سبيل الحتم ويتعلق بالمندوب على سبيل غير الحتم، واضح كده؟ اللام يتعلق بمقتضي بما بعده، لفعله مقتضي يتعلق اللام بما بعده، صح؟ فين اللام دي؟ أصله لما سبق مقتضي لفعله، أصله لما سبق مقتضى لفعله، نعم مقتضى هنا هو الفاعل، ماشي يا جماعة. فلو فعل ذلك سيدنا نقول له أسلم، لو فعل إيه؟ لو جي صلى الظهر وجي بعد الظهر قال أنا أصلي الظهر تاني، نقول له أسلم. ليه بقى؟ خلفت نفسك ما لم يكن لا ليس كذلك، لأن احنا قلنا أن هذه الصلاة تقع باطلة، والباطل والفاسد عندنا مترادفان، والاشتغال بالفاسد حرام شرعا. في حد كان رافع ايده؟ حتى لو سبب قاعد يقول انا كنت سرحان فيها ما كنتش خشع قوي كده، تقول له نفس الرد لبعض الناس بيصلي الرباعي في الوقت. في حاجه اسمها الاعاده هتجيلنا الحصه الجايه ان شاء الله، هتلاقي ان الاعاده دي بتبقى مسبوقه باداء مختل وبتبقى في الوقت مش بره الوقت، هنا بيقول لك بره الوقت مش فاسد، اداء مختل مش لازم يبقى فاسد، ممكن اداء مختل ده يعني اداء ليس كاملا، يعني مثلا انت صليت لوحدك وبعدين بصيت لقيت في جماعه فتقوم عايد معهم الصلاه علشان تاخد ثواب الجماعه، بس كل ده في الوقت يا سيد ناصر مش بعد الوقت. هو بيقول لك هنا العباره بتاعته بتقول لك وخرج بالتدارك اعاده الصلاه المؤدات في الوقت، يعني اديت خلاص في الوقت اعدتها فين. الاعاده هنا طبعا مش بالمعنى الاصطلاحي، الاعاده بمعنى الايقاع برضو، اوقعتها فين بعد الوقت. طب ما اللي بيوقع بعد الوقت بس هي المقضية، هي المقضية. طيب انت مش عملتها، عملتها ذمتك صارت بريئة، المفروض انها صارت بريئة، بتصليها تاني ليه؟ بتقول نويت اصلي فرض الظهر تاني ليه بعد في وقت العصر وانت صليته في الاول؟ الصلاة دي لم تنعقد اصلا، طالما لم تنعقد تبقى باطلة، والباطل لا يجوز الاشتغال به، والباطل والفاسد بمعنى واحد، والقاعدة تقول الاشتغال بالفاسد حرام شرعا. لا إعادة. طب هل ده يعتبر يعني الأداء ده يعتبر ما هو جاه خلاص العذر زال في الوقت، التأمم ده رخصة، رخصة يعني استثناء. أداء نقص، أداء نقص. ما هو جه المية جت في الوقت خلاص، ما هو فقد الماء ساعتها، خلاص ما احنا لسه في الوقت، ما احنا لسه في الوقت المطلوب منه ايقاع العباد. سؤال سي خارج الميزان، بقرا في شرح حديث لقيت ان يوجد ولغ كلب في الماء ولا يوجد غيره، فقال يتوضا به حد من اسحاق السريع، حد من رواه الحديث، فقال تعلق الراوي فقال قال وهذا هو الفقه بعينه. هل ده في عند حد حتى السادة الملكية ان الكلب لو ولغ، لو ايه اللي حصل معلش تاني، ولغ الكلب في الماء والماء ده هو ابو اسحاق السبعي ده من الفقهاء؟ لا انا بقرا الحديث لقيت في الشرح بتاعه كده، فقام قايل مين اللي قال ده؟ فتح البالي مين اللي قال هذا النقد بعينه؟ راوي الحديث او راوي الحديث، لان كان في المتن فوق مش في الشرح تحت، مش في فتح يعني. طيب الابواب الاولانيه يعني في الحديث 150 او حاجه كده. طيب فسؤال فضيلتك ايه بقى؟ في وجه ده عند السيد المجلس ان الكلب لو ولغ في الماء ان الواحد يتوضا منه يجوز الوضوء منه ولا يوجد غيره؟ نعم؟ ولا يوجد غيره؟ ولا يوجد غيره؟ تمام؟ ما اعرفش، انا مش ملكي، مش عارف. ما اعرفش بس انا مش انا اسف على الشيء. ايه بتأسف على ايه؟ انا ما اعرفش، مش عارف، بس انا بس انا اللي انا مستبشعه يعني. لا انا ممكن اجيب بس استغربوا هات النص احسن بدل ما الواحد ايه ينقد شيء عمياني كده. اذا نام عن الصلاه فاصبحنا قضاء، يعني اذا صلى بعض ما يستيقظ، لكن اذا نام عن الصلاه ثم جاء الخطاب الجديد بمعنى من قال من نام عن الصلاة فيصلي ثم يقوم، فهذا الخطاب الجديد يعني جعل الأداء بالنسبة له أداء وليس قضاء. ومين قال لك أنه بخطاب جديد؟ دي مسألة مختلفة فيها في الأصول. هل بالأمر الأول ولا بالأمر الثاني؟ بالأمر الأول أو الأمر الثاني. نعم. فهل من جهة قضاء ومن جهة من جهة أداء ومن جهة قضاء؟ من جهة الخطاب الجديد هو أداء، من جهة الخطاب القديم. لا هو إحنا قلنا إن الأداء يا سيدي الكريم ده اصطلاح يقصد به إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، وما دام اصطلاح يبقى أمر تواضع عليه الناس، الناس هي اللي اتفقت على جعل هذه التسمية عنوانا على هذا المفهوم. فأنت دلوقتي بتقول لي الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، هو دلوقتي بيصليها في وقتها المقدر لها شرعا ولا بيصليها خارج وقتها المقدر لها شرعا؟ خارج إذا صلى بعض الوقت. نعم الخطاب الجديد هو في الوقت. قد يتخرج هذا الكلام على الخلاف بين الأصوليين في هل الأمر بالقضاء، هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء أو لا، وهل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ اتفقوا على أنه قضاء مش أداء، يعني اتفقوا على أنه. نعم اتفقوا عليه أنه قضاء خارج الوقت. ما هو خارج الوقت، خارج الوقت، لكن هل يصح أن أنت تقول في حكاية النايم دي بالذات أن هو الشرع جعل أن ده وقت للصلاة أمر جديد بمجرد استيقاظه ده وقت للصلاة فليصليها متى ذكرها؟ ده كأن ده اللي أسد عايز يقول، يعني يفوت الأجر في آية قرآنية إن الصلاة كانت قبل ما يقولها، يعني ما هي الصلاة بالنسبة للنائم هي لم تقع في الوقت المقدر لها شرع بحسب ظواهر النصوص، فهي ليست أداء إنما هي قضاء، ولكنه مسلوب عن صاحبه الاسم حيث لم يحصل القصد، لم يحصل قصد التعمد. مش بس لم يحصل قصد التعمد ده، خليني أكون أدق وأقول لك إنه لم يتعلق التكليف بذمته حال قيام السبب. يعني هو ممكن مثلا يجي قبل الصلاة بعشر دقائق وينام، هل هتسميه ده تارك صلاة؟ واحد جه قبل الفجر بعشر دقائق وتعمد انه ينام، هذا اسمه تارك صلاة؟ ما اسموش تارك صلاة. هلا مو ظن يكون هذا يبقى في الصلاة الثالثة سهراني ثم يفوتهم الصلاة، يعني مش هذا مثل ده لا يسمى تاركا للصلاة. طيب هل هو مذنب؟ ليس مذنبا كمان. طيب قال سيدنا عمر يبول الشيطان في أذنه، وهو البول الشيطان في الأذن ده علامة على الاسم، يعني لأنه أخطأ، يعني أخطأ شيء وفرط شيء وتهاون شيء وكونه آثم ده شيء آخر. هل هو آثم؟ خليني أكون أدق، هل هو آثم إثم من أخرج الصلاة عن وقتها؟ لا ليس كذلك، لأنه حال كونه نائما لم يتعلق التكليف بذمته، مش مكلف أصلا، ما هوش مكلف. يبقى مكلف لما يكون صاحي وواعي ودخل الوقت، يبقى ساعتها هو في هذه الحالة هو مكلف. خلاص ما تقولش الكلام ده اللي في مجلس الدرس. انا مالي انا يفتح باب ولا ما يفتحش باب، هو انا قاعد هنا في مجلس وعظ، انا بتكلم بكلام علمي تقتضيه الصناعة الفقهية، وانا قلت لك اطلع على المنبر قول الكلام ده للناس، انا بجاوب الراجل على سؤاله والسؤال ما فيهوش وعظ. اغلظ على الناس وقول لهم اللي ينام ويعمل ويقوم وشغل ده ما فيش مانع، لكن احنا هنا في مجلس الدرس، ومجلس الدرس يقال فيه ما لا يقال في مجلس العوام. انا بقرر مقتضى الصناعه الفقهيه. الصناعه الفقهيه بتقول ان الذي يأثم المكلف. امتى تكون مكلف؟ لما تكون عاقل. طب والنايم ده عاقل؟ ده مرفوع عنه الاثم والتكليف، رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، ورفع قلمه عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ. فهو لما الانسان يكون نايم مش مكلف، الفجر ابدا، الظهر ابدا، العصر ابدا، هو ما الخطاب ما تعلقش بذمته اصلا. طب هو تسبب في ذلك بنفسه، ممكن يبقى في تقصير من جهه تسبب، بس ما ما ما ما ما ما اسموش تارك للصلاة، واخد بالك؟ مقام الوعظ بقى أوسع من هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد. الضمير في بعده هي تعود إلى الوقت ولا على التدارك. يقول وخرج بالتدارك إعادة الصلاة المؤدات في الوقت بعده. بعد الوقت؟ المؤدات في الوقت بعد الوقت. الصلاة المؤدات في الوقت دي على بعض. صلاة أديتها أنا في الوقت. نعم. جيت عدتها بعد الوقت. ماشي؟ عايز يا عبد الله الفجر قرب يدك. قول يا رجعت عليك، انت قاعد مؤدب النهارده. قول حضرتك خالد عشان خميس اللي هو قال تفصيل هيبقى فيه يعني بين كلام الفقهاء والحديث النبوي اللي هو من ادرك وحضرتك انا يعني قد يكون في حاجه زي كده جت على بالي جاء مفكر من الكلام هنا في كتاب الأصول ومن الحديث مثلا يكون هناك فرق بين إدراك الركعة وإدراك الصلاة وبين إدراك الجماعة، كل إدراك من ديها حاجة تانية خالص، فالمقصود به هنا المقصود كتاب هنا الإدراك الذي يسمى أداء وأن يأتي ركعة كاملة، بعكس ما يقصد به إدراك إن عايز أدرك الجماعة، يدرك الجماعة مثلا يعني بالتشهد بالأرحة بالتشهد، بعد أن أنا مثلا عايز أدرك ركعة تسمى ركعة دي فأدركها بالركوع. الله أعلم يعني. صارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربين. ومش معي نفس الطريق ده. كل اللي فضلتك تفضلت بيه ده صحيح، لكنه ليس في محل الكلام. احنا ما حدش جاب سيره ادراك الركعه لادراك الركوع من نفس من حيث هي، ولا ادراك ايه ادراك الجماعه ابعدت انت بقى في النجعه اكتر. احنا كنا بنتكلم على ما يحصل به ادراك الصلاه، وان في تعارض، وده مش البشمهندس ده الاسد اخونا اسد، وفي تعارض ظاهر بين مسلك الشرع في الحاق الاقل بالاغلب او الحاق الحكم بالاغلب، وبين انه جعل ان من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، مع ان الركعه دي اقل لو قستها بان في غيرها. لو صلاة ثنائية هتبقى ركعة والتشهد، لو صلاة ثلاثية هتبقى ركعتين وتشهدين وتسليم، لو رباعية هتبقى تشهدين وثلاث ركعات وتسليم مع مقتضياتها. فتحل ده ازاي؟ قلنا نحله بان احنا ننظر الى جنس التشهد المقابلة من جنس التشهد وجنس الركعة وما يحصل في هذا من افعال واقوال وما يحصل في هذا من افعال واقوال، فاذا قابلتهما تجد ان الحاصل في جنس الركعة اكتر من الحاصل في جنس التشهد، فيبقى ده معظم. وان الحاصل في باقي الركعات هو يشبه التكرار كالتكرار. مقتنع؟ طيب حد عنده سؤال ثاني؟ ثواني يا شيخ محمد، ثواني معلش. جزاكم الله خيرا على هذا البث وجزاك هذا الشرف الممتاز. ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. اذا واحد بقى مثلا لحق قضيه الجماعه كان خايف شوي من وضوءه، بعد شوي يعني حب يعيد الصلاه لسه ما ادى الوقت هون يحصل يعني كان حاقن يعني مثلا او ماشي بالطريق يعني او راكب بالباص يعني فعمل ايه؟ خاف من وضوء يكون حدا لمسه او حاقن. ده شك حضرتك؟ شك لا اعتبار به. واحد شك انا انتقد وضوئي ولا لا، هو كان متيقن انه متوضي، اليقين لا يزول بالشك. وبعدها اليقين لا يزال بالشك، فاستمع لما يقال. نعم. دائم الحدث اذا بيصلي مثلا راح عليه الظهر كامل مشوار او بيرجع قبل العصر، بيصلي الظهر قبل العصر بده يتوضا وضوئين لكن فرض دائم الحدث فاتوا الفرض. هو بيتيمم في الحقيقة الوقت مش للفرض، بيتيمم للوقت ويصلي في الوقت. ما يحصل في هذا الوقت من فرض وتوابعه فهو بيتيمم لدخول الوقت. فالظاهر كده ان هو يكفيه تيمم واحد بناء على كلامهم يعني، وأرجعها على كل حال تأكدا يعني. خلاف بين الحنفية والشافعية، الشافعية لازم كل فرض، الشافعية كل وقت، لا كل فرض، أما عند الحنفية الوقت يكفي هكذا يعني. من أو يلي بيسمع وبيقصر وقت السفر يعني كمان الوقت كان دائم الحدث، اللي بيجمع وبيقصر إيه؟ دائم الحدث وقت بيجمع يعني بيجمع بين الوقتين، مثلا بيصلي الظهر جمع تقديم والعصر كمان إنه يعني عم نسأل إنه مع تأتي هنا صح كمان تأتي. طيب نشوف كده مثلا اللي عاوز يمشي يمشي يا جماعة، محدش يعني صلي يا مولانا صلي بس عشان محدش يكون متأخر. احنا عاوزين نشوف ايه مثلا الحاشي الباجوري مثلا ده وقفت جاي بقى ما الدرس خلص. مولانا ممكن تتكرم وتاخد من عولة التسجيلات عشان في ناس عمالة تتصل بيا من بره. معاك الحاشية؟ هات يا مولانا. ممكن تجي يا شيخ محمد النهارده التسجيلات كلها؟ استاذ محمد في الو في الو